رغبة في التعاون على البر والتقوى واهتماما بأمر إخواننا المسلمين، بإني أعرض على سماحتكم بأن الحدائق والمتنزهات العامة تسقى من ماء المجاري المصفى، والرائحة والطعم موجود في الماء وفي الأرض، وكثيرا من مرتادي تلك الأمكنة يؤدون الصلاة فيها ويخفى عليهم هذا الأمر، فهل تعتبر البقعة الظاهرة وهي بهذه المثابة أو نجسة؟ وإذا كان الأخيرة فنرجو صدور أمركم إلى البلدية لتجعل لوحات إرشادية بلغات متعددة توزع عن الحدائق التي تسقى بهذا الماء تبين للناس هذا الأمر. كذلك عامة عمال السمكرة والدهان بورشات صيانة السيارات يستخدمون الجرائد اليومية التي تضم آيات من القرآن الكريم وبعض أسماء الله تعالى إلى آخره. قد كتبنا في الجمعة الماضية والتي قبلها كتبنا المسؤولين في هذا، نسأل الله أن يفتح، كتبنا المسؤولين بالعناية بالماء وهذا يسقى الماء طيب، وأن من أراد أن صلى فيها لا بد أنه يحتاج إلى الصلاة، لا بد يخرج شيء من سجادة وإلى الطاهرات حتى يصلي عليه، ما دام فيها رائحة فالرائحة دليل على بقاء النجاسة، والذي يصلي فيها ينبغي يكون له بينه وبين الأرض شيء من البشاط والسجادة وشيء طفيف، ثم لا يجوز الصلاة فيها، يجب الصلاة في المساجد، ما يجوز الرجال يصلوا في الحدائق، يجب عليهم يصلوا مع المسلمين المساجد، يعني يصلوا في الجماعة، لكن لا بد أن هذا فاتت الصلاة أو شيء فإنه يقطع شيء بينه وبين الأرض أو يذهب إلى بيته ويصلي. أما أرض ظهرت فيها النجاسة والرائحة الخبيثة لا يصلي فيها. قد كتبنا في هذا البلدية، نسأل الله يفتح الأسباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.